الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أسد السنة أسد ابن موسى الملقب بأسد السنة بوصيته لأسد بن الفرات رحمهم الله تعالى، قال في آخر وصيته: قال فاعمل على بصيرة، فاعمل على بصيرة ونية وحسبة. يريد أن ينبهه وأن يذكره بأن هذا الطريق يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، وقد ذكره بأنه يحتاج إلى إخلاص الله عز وجل، وكذلك موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم الذي يحمد عليه صاحبه، علم الكتاب والسنة و ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأعمل على بصيرة. وهذا مما يميز أهل السنة عن غيرهم، اهتمامهم بالعلم، وأيضا عدم توقفهم عن العلم والاستمرار في طلب العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: إلى متى نطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، أي من أول ما تتعلم، من أول ما تتعلم تكتب بهذه المحبرة فإنك تطلب العلم إلى أن تموت، لأن طلب العلم ليس له نهاية، ليس له نهاية، والعلم كثير، والعلم لا شك أنه بحر عظيم، والإنسان يبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بالأهم فالمهم ويعمل بعلمه، وكلما علم سنة عمل بها، فإن الله عز وجل يبارك له في علمه. قال: فاعمل على بصيرة، على بصيرة ونية وحسبة. أيضا انتبه لنيتك، انتبه أيضا وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الحسبة. يحتاج الإنسان إلى علم وبصيرة، ولذلك من دخل في باب الردود على أهل البدع بدون علم فإنه يزيغ، من دخل في باب الردود على أهل البدع بغير علم فإنه يزيغ. لماذا؟ لأن لعله ينكر ما هو معروف، لعله ينكر معروفا أو يعرف منكرا. الإنسان الذي لا يكون عنده علم لعله عياذا بالله يرد ما هو حق من كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. ما يرد كلام أهل الباطل كله لو كان فيه حقا، وإنما يقال هذا حق وإن قاله أهل الباطل، لأن الحق حق ولو قاله من هو ليس من أهل الحق. ولا يغتر، لا يغتر بأهل الباطل إن قالوا الحق، لأنه لا يكون صاحب القول يعني على الحق إن قال الحق إلا إذا امتثله، إذا امتثله أصبح من أهل الحق، وإذا لم يمتثل الحق فهو ليس من أهل الحق ولو قال الحق، ولو قال الحق فإنه لا يكون من أهل الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك صدقك وهو كذوب. و لذلك شيخنا الشيخ بن محسن العباد حفظه الله تعالى مرة يعني عند هذا الحديث قال ومنه قولهم قد يصدق الكذوب، فلا يعد صادقا، قد يصدق الكذوب فلا يعد صادقا. نعم. قال فاعمل على بصيرة ونية وحسبة. أيضا يا إخوة، هناك مسألة مهمة في مسألة الردود على أهل البدع، وهذه فائدة عظيمة سمعتها من شيخ شيوخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، أنه قال لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كلام أهل البدع من كتبهم، وإنما يقرأه من كتب أهل السنة التي ردت عليهم. لا تذهب تقرأ في كتب أهل البدع، وإنما اقرأ في كتب أهل السنة ما نقلوه عن أهل البدع. مثلا عن المعتزلة، ما تذهب إلى كتب المعتزلة وتبدأ تقرأ كتب الأشاعرة كتب الصوفية وتبدأ تقرأ، وإنما تقرأ كلامهم في كتب أهل السنة. لماذا؟ لأنك تجد الرد عليه حالا مباشرة، وتجد أيضا لأن الشبهة قد تدخل فلا تخرج. فإذا تقرأ كلام أهل البدع وهؤلاء أهل الزيغ في كتب أهل السنة، لأن فيه الرد عليهم وبيان ضعف كلامهم وأيضا دك شبهاتهم وحصونهم. هذا الذي ينبغي، وهكذا يسلم لك قلبك بإذن الله، يسلم لك قلبك بإذن الله. قال فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، لا يكون همك الظهور أو لفت انتباه الناس وأنظار الناس، لأن حب الظهور يقسم الظهور، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول. قال وحسبة، يعني أي لا أسألكم عليه أجرا، المقصود هنا يعني أنك تحتسب هذا الأمر، ليس لعرض من الدنيا أنك تريد مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، وما أعطيت من غير مسألة فخذ، ولكن الأصل أن إنسان في دعوته ما يريد به عرضا من الدنيا، ولا يريد يعني كما قال الله عز وجل عن أهل الفتن، وهذه يعني في الذي قال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل في سورة براءة إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا، أنت الداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى الله عز وجل، سواء يعني كان له ما يكفيه أو لم يكن، لأنه يرى أن الدعوة أغلى من الدنيا وما فيها، الدعوة إلى الله أغلى من الدنيا وما فيها، والعلم أعظم كنز. ولذلك قيل وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال فيرد، نعم، فيرد الله بك المبتدع المفتون، نعم، الحاء الزائغ الحائر، وهذا كله من فضل الله عز وجل على أهل السنة، أنهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويرد الله عز وجل بهم من أراد الله هدايته، يرد بهم من أراد الله هدايته، ويقمع بهم من أراد الله قمعه، فهم أعظم نعمة على الناس. ولذلك ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، كما قال الإمام أحمد في مقدمته. قال فتكون، نعم، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا أي أن العلماء ورثة الأنبياء، وعلى قدر بثك العلم وأخذك العلم والعمل به على قدر إرثك، لأن الإرث هناك من يرث كثيرا، وهناك من لا يرث إلا القليل، وهناك من يحجب ويمنع من الميراث، فعلى قدر أخذك العلم والعمل به والمقصود به العلم الصحيح علم الكتاب والسنة، وإلا الآراء والأهواء والكلام هذا ليس من العلم، وإن سماه يعني هؤلاء بأنه علم ولكن في الحقيقة ليس هو بعلم، إنما ولذلك كان السلف يسمون أهل يعني أهل الرأي، يسمون أهل الفقه الذين يتكلمون بغير الكتاب والسنة يسمون ماذا؟ أهل الرأي. وأهل الرأي هذا في الفقه، وأهل الكلام في الاعتقاد، فكل من تكلم في الاعتقاد بغير نصوص الكتاب والسنة يقال لهم أهل الكلام، وكل من تكلم في الفقه بغير الكتاب والسنة يقال لهم أهل الرأي. فالرأي في الفقه والكلام في العقيدة، وهذا اصطلح عليه السلف. ثم قال رحمه الله تعالى، قال فإنك، انظروا قبل هذا يقول له لتكون يعني خلفا، يعني خلفا لخير سلف، ربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، كل خلق وكل عمل ينبغي أن يوزن بميزان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله، وإلا كان باطلا. نعم الآن الزهد، الورع، أشياء كثيرة يعني تتناقل بين الناس، ويعني فيها انحراف، ولو رأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على هذا الأمر وما كان على ما يقولون، بل كان عكس ذلك تماما. فإذا الله عز وجل خاطبنا بأن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنك لن تلقى الله، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. ما هو هذا العمل الذي لن تلقى الله على عمل يشبهه؟ يعني المقصود به المحافظة على الدين والاعتصام به والذب عنه والرد على أهل البدع، هذا أعظم شيء، أعظم شيء، وهذا هو الاعتصام الحقيقي الذي قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظروا هذه النصوص كيف يفسرها الحزبيون وكيف يفسرها للبدع. ولذلك يجب على أهل السنة أن يظهروا المعاني الصحيحة، وأن يتميزوا، وأن يكونوا يعني فرقانيين. لا تذكر كلاما يشبه كلام الحزبيين. للأسف ابتلينا بمن هو على السنة ولكن كلامه مثل الحزبيين، كلامه في الوعظ مثلا تجده يعظ مثل الحزبي إذا وعظ، كيف يعني يتكلم بكلمات، يأتي بأشياء لا يقف عند النصوص، تجد أنه يريد بذلك الترهيب فيأتي بقصص غير صحيحة غير ثابتة لا يهمه، المهم التأثير على الناس، هذا ما يجوز، لأن التأثير على الناس لابد أن يكون شرعيا ولا يكون بدعيا. فلذلك علينا أن نهتم بهذا الأمر، أن نهتم بالجانب العلمي، وأن نعلم أن أعظم موعظة الكتاب والسنة، وعلينا أن نظهر الكتاب والسنة كما يريده الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، والهداية بيد الله عز وجل. نعم هناك بعض الناس من يقنط الناس من رحمة الله، يقنط الناس من رحمة الله، يجعل الناس يخافون حتى إنهم يعني يقنطون. وهناك من يؤمن من مكر الله، والعالم الداعي إلى الله عز وجل لا يؤمن الناس من مكر الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، يكون وسطا بين هذا وهذا، ولا يكون وسطيا حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر بالله، هل أنت أحرص على الناس وعلى المسلمين من نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ يأتي رجل شاب إليه يقول له إذن لي بالزنا، يقول أذن مني أذن مني، لكن لو قال هذا الشخص للعالم أو لطالب علم أو طالب علم يسمع أن هذا يفعل معصية يشهر به، ها إلا من رحم الله، لعله يفضحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدنوا، قيل أنه يريد أن يدنيه حتى لا يفضحه، حتى لا يسمع يعني الناس هذا الكلام، وقيل أيضا حتى يشعره بالرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لجميع الخلق، بل إنه اختبأ يعني دعوته أي المستجابة لأهل الكبائر من أمته رحمة بهم. فلذلك ينبغي أن تنظر إلى الناس بنظر الرحمة والشفقة ولو كان عاصيا، أن تلهج دائما بالدعاء لهم. وانظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة، مع أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البدع أو لمن كان يعني من أهل البدع كانت شديدة، فلا تخلط بين معاملتك لأهل البدع ومعاملتك لعصاة المسلمين. انظروا الإمام أحمد رحمه الله يعني دائما كان يدعو لرجل ذكره بالله عز وجل في السجن، وكان يجلد في الخمر، وقال له إني أصبر يا أحمد، إني أصبر على الخمر وأجلد عليها وأصبر، وأنت يعني تجلد على الحق وعلى كلمة الحق فاصبر. فكان الإمام أحمد إذا جلد فإنه يقول اصبر فإنك على الحق، أو اصبر يعني، وكان يصبر نفسه بهذه الكلمة. فنفعه الله عز وجل بقول هذا الرجل الذي كان يفعل هذا الأمر ولكن على عقيدة صحيحة. ولذلك أهمية الاعتقاد الصحيح ولو كان الإنسان مفرط في أمور يعني الأمور الأخرى، يعني وقوع في المحرمات. ما نسوي بين أهل الكبائر من أهل السنة بأهل البدع ولو كانوا زهادا عبادا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يعني قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة من رياض الجنة، يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل ما سيذكره، قال وقبور أهل البدع يعني حفرة من حفر جهنم، وزهادهم أبعد من الله، وزهادهم أبعد من الله. لذلك ما ازداد صاحب البدعة بدعة إلا ازداد من الله بعدا، كما ذكر الأئمة وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله على غير بصيرة، لأنهم يشاقون طريقه سبحانه طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون دين الله عز وجل. فعلينا أن نفرق يا إخوة، قد ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله يعني معرفة منازل أو معرفة يعني مراتب المعاصي وعدم التسوية بينها، فإن هذا يفيدك كثيرا في المعاملة، معاملة الناس، أنزل الناس منازلهم وتعرف أين في أي خانة تضعهم. قال فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس، أخ أو جليس. انظروا هنا أعاد الكرة، وقد مر معنا أنه حذره من يعني بمثل هذا، قال إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس، لأن هذا هو سبب الانزلاق، وهذا سبب الانحراف. سبب الانحراف أن يتخذ الإنسان يعني أخا أو جليسا مدخله ومخرجه معه. وتذكرون كلمة الإمام الأوزاعي رحمه الله، من أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا ألفته، لأن الألفة تؤثر، والألفة هي حقيقة يعني هذا الرجل، سواء قال أنا، لو قال أنا سني أنا سلفي بأعلى صوته، ولكن هو يألف أهل البدع ويجالسهم ويعني مدخله ومخرجه معهم، فهو يعني أولا هذا مخالف للسنة، هذا لا يفعلها للسنة، فهو مخالف لأصل من أصول السنة، مفارقة أهل البدع وبغض أهل البدع وعدم الجلوس إليهم وعدم السماع منهم، هذا من أصول أهل السنة. كيف يكون سنيا؟ لو كان سنيا لكان حذرا بعيدا، لكان مخالفا لهم، لكان حربا عليهم. ولكن كما ذكر ابن بطة الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى عند حديث إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، فذكر كلاما قال والله إن هؤلاء أهل البدع يعني أشد فتنة يعني وأشد، وقال يعني أحرق للقلوب من اللهب وأشد يعني أيضا انتشارا من الجرب أو غير ذلك، يعني كلام مثل هذا كانوا يذكرون. وقال وقد رأيت أناس جالسوهم على سبيل الإنكار، جالسوا أهل البدع على سبيل الإنكار، قال ثم صبوا إليهم وأصبحوا يدافعون عنهم. ووالله هذا يراه كل سلفي يعني في أناس نسأل الله أن يسلمنا وإياكم هكذا يبدأون، أنا أجالسهم وناصحهم، أنا أمشي معهم حتى يعني يستفيدون، ثم هو في الأخير يستفيد، هو يستفيد لعله مالا ويبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. فينبغي الإنسان أن ينتبه. ذكرنا لكم هذه حصون ذكرها أهل السلف، هذه حصون ذكرها الصحابة رضي الله عنهم. والبدع أكثر البدع ظهرت في زمن الصحابة ليست منهم، لكن الله عز وجل يعني جعلها تظهر في زمنهم ليقمعوها، ويعني بدعة الخوارج، بدعة القدرية، هذه البدع ظهرت في زمن الصحابة فأهيأ الله عز وجل الصحابة فقمعوها، فكان يعني قمعها شديد وعظيم. وهذا من فضل الله عز وجل أنها ظهرت في زمن يعني في زمن العلم وزمن قوة العلم فقمعت، ونحن ما زلنا نردد كلام الصحابة في الرد عليهم، في الرد على القدرية، في الرد على الخوارج، والرد على يعني غيرهم من الفرق والرافضة وغير ذلك. قال وإياك، إياك هذه للتحذير، كلمة للتحذير. نعم، قال إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر من مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وهذا ورد عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وأيضا جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لماذا؟ توقير أهل البدع، تعظيم أهل البدع، تقديم أهل البدع، تقبيل رؤوس أهل البدع عياذا بالله، كل هذا من أسباب الإعانة على هدم الإسلام، لأنك تغرر به، لأن الناس يغترون بهذا الأمر وتكثر سوادهم. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام قال فإن الإيواء عند حديث من آوى يعني محدثا لعن الله من آوى محدثا، قال فإن الإيواء يجامع التوقير. ما معنى الإيواء يجامع التوقير؟ يعني يجتمع مع التوقير، إذا آويته وقرته، إذا آويته وقرته، جلست إليه هذا توقير، لو يكفي أن يقال أنت من طلابه، أنت من طلاب فلان. قال فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته. وقد علمنا أن الشرع، انتبه، أن الشرع هذا شرع، هذا هذا هذا شرع وليس رأي، أن الشرع يأمر بزجره، من هو صاحب بدعة، بزجره وإهانته وإذلاله، هكما ذكر أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدته في آخرها موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، أنهم يذلوهم يعني بل قاتلوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إلى غير ذلك. قال بما هو أشد، بل بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، يعني وهذا المقصود به القتال الشرعي. قال فصار توقيره صدودا، صار توقيره صدودا عن العمل بشرع الله أو بشرع الإسلام، وإقبالا على ما يضاد وينافيه. والإسلام لا ينهدم، هذا يدلنا يا إخوة، على أن من خالفنا في معاملة أهل البدع خالفنا في أصل من أصول السنة. الذي يخالفنا يخالف أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع هذا خالف في أصل من أصول السنة. ما يقول والله هذا رأيكم، اختلافنا في غيرنا ها لا يجعل خلافا بيننا. هذه من القواعد التي ها العرعورية والمأربية، ها اختلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى اختلاف بيننا، نصحح ولا نهدم أو نبني ولا نهدم، نصحح ولا نجرح. هذه كلها كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه قواعد ها قواعد وحصون لحماية أهل البدع. لما سئل الشيخ ابن عثيمين قالوا يا شيخ ما رأيك في هذه المقولة، هذه قاعدة نصحح ولا نجرح ها ننصح ولا نهدم، قال هذه حصون لأهل البدع، هذه حصون وقواعد لأهل البدع يريدون حماية أهل البدع ولذلك يأتون بهذه. نعم، ولكن الحمد لله أهل السنة يتفطنون، أهل السنة من الله عليهم ببقاء العلم فيهم ويرجعون إلى كلام الصحابة وكلام السلف، ولذلك تضيق صدور أهل البدع إذا قرأ شرح السنة للبربهاري. ها انظر حزبين يقرؤون هذا الكتاب أصلا يعرفون من هو البربهاري، يعرفون من هو اللالكائي، يعرفون الإمام بطة، ما يعرفون، ولا تجد واحد من هؤلاء يربي يعني أتباعه على معرفة هؤلاء إلا يمكن للتحذير، لعله للتحذير من هؤلاء، بل بعضهم كان يحذر. أذكر في الجامعة الإسلامية أحد المدرسين السيئين كان في الثانوية يعني يخبرني بعض الإخوة يحذر من يعني كتاب البربهاري شرح السنة. فأحد الطلاب يعني قال له هل هو يدرس في الحرم، يظن يدرس في المسجد النبوي البربهاري هذا، فما يعرفون. وهؤلاء يسعون إلى تجهيل أتباعهم بمعرفة السلف، ولذلك انظروا بما يصفون الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بما يصفونهم وما يعني يذكرونهم بأوصاف سيئة وكاذبة، كل ذلك لتشويه السنة. هم ما يريدون يعني الشيخ ربيع بذاته، ولا يريد محمد بن هادي بذاته، ولا يريدون محمد أمان الجامي بذاته، وإنما يريدون هؤلاء، يريدون السنة، هدم السنة. كما أن الرافضة عندما يطعنون في الصحابة يريدون إسقاط السنة، يريدون إسقاط الدين. نعم، كما قال أبي زرعة رحمه الله قال يريدون أن يطعنوا شهودنا والطعن فيهم أولى وهم زنادقة. نعم، إذن يقول رحمه الله تعالى قال فصار توقيرا توقيره صدودا عن العمل بشرع الله بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا قال رحمه الله ما زال الكلام له في كتاب الاعتصام قال فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، أحدهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير. هل أهل البدع يعني هل العامي إذا رأك أنت تأتي إليهم وأنت تعلم أن عنده بدعة هل هو يعلم ذلك، أم أنه يقول والله ما جاء فلان وما جلس إليه وما أثنى عليه إلا لأنه عنده علم ورجل صالح وعنده فتكون أنت سبب التفات هؤلاء والتفاف هؤلاء الجهال عليهم. قال وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. وهذا يذكرني بما يعني حدث وذكر أن الدارقطني رحمه الله تعالى لما قابل أبو بكر الباقلاني ويعني رآه فقبل رأسه فقبل رأسه. فما كان من يعني أبي ذر الهروي لما رأى الدارقطني شيخه لما رأى شيخه يقبل رأس يعني الباقلاني اغتر بهذه القبلة واغتر بهذا الفعل. فعكف أبو ذر الهروي وما كان عنده هذا التمشعر، كان يعني ما عنده لخبطة في عقيدته، قال فعكف على كتب الباقلاني حتى انحرف في عقيدته. بسبب ماذا؟ بسبب الاغترار بتوقير أو هذه القبلة، كما ذكر يعني في هذه القصة المشهورة عن ما حدث بين الدارقطني والباقلاني. وانتشر المذهب الأشعري في المغرب بسبب أبي ذر الهروي وهذا الفعل الذي حدث. ولذلك لا ينبغي أن يعني مثل هذه الأمور أن تحصل، ولا تظن أن ليس لها نتاج وليس لها أثر، لها أثر، ولا تدري ماذا يحدث من بعد من حسن الظن في أهل البدع وانتشار بدعتهم بسبب ذلك. إذن الأمر الثاني، يقول الشاطبي رحمه الله، وإنما ذكرت هذا المثال يعني جانبا، قال الأمر الثاني، لأنه قال أنه تحدث مفسدتان بسبب إتيان أهل البدع وإيوائهم. المفسدة الثانية أنه إذا وقر أنه إذا وقر من أجل بدعته كان ذلك كالحادي المحرض له. تعرفون الحادي ما معنى؟ لذلك سمى ابن القيم كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الحادي هو الذي يحدو، والذي يحدو يعني يقول كلاما كانوا يحدون للإبل حتى الإبل تمشي، يعني يحدون لها ويقطعون السفر به فيحدون، فيكون شخص صوته جميل فيحدو ويذكر شعرا، فالإبل إذا سمعت هذا الصوت فإنها تمشي، وهذا يسمى حادي. ولذلك قال حادي الأرواح، يعني ذكر النصوص في الشوق إلى الجنة مما يجعله كالحادي المحفز لهذه النفوس للإقبال على الجنة. يقول رحمه الله تعالى وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ومن أراد فإنه يعود إليه، وهو كلام نفيس جدا. نعم، قال ثم بعد ذلك أيضا، وقد مر معكم ولعله سيمر معكم مع شيخنا الشيخ رزيق حفظه الله تعالى، أن الإمام البربهاري رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره، يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه. ها، لا تبدأ بالتحذير منه لأنه ما يعرف، لأن الأصل أن الجاهل من أسباب العذر، أن العذر بالجهل صحيح، ومن أسباب العذر يعني الإعذار الجهل، والله عز وجل لا يعني يكلف الإنسان قبل أن يعلم، فإذا علم فإنه مكلف، فإذا علم بأن هذا حق وهذا باطل فهنالك. يقول البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم قال فألحقه، نعم، أو قال فاتقه فإنه صاحب هوى. اتقه، ها، ابتعد عنه لأن هذا مثله. نعم، وقال رحمه الله تعالى الفضيل بن عياض وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، يعني يكون أليف، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. نعم، وتعرفون الأثر العظيم، الأثر الذي يتناقلها للسنة والجماعة عن المفضل ابن المهلهل رحمه الله تعالى، يبين مكر أهل البدع. قال إن صاحب البدعة لو جلست إليه يعني وحدثك ببدعته لنفرت عنه. صاحب البدعة لو جلست إليه فحدثك ببدعته لنفرت عنه. تركته، ولكن يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه. ها، في بدو مجلسه أول شيء تجد مثلا تقول له: أنتم ما يعني تقولون بكذا، أنتم لا ترون السمع والطاعة لولاة الأمر، أنت أبدا كيف ما نرى هذه الأحاديث. وإذا جلست إليه وقربت منه وتركت كلام العلماء فيه وبيان التحذير منه، ولا سيما إذا كان له كتابات وله والناس يعرفونه، تكذب كل هذا الكلام وتبدأ تصدقه في كلامه، فإذا به يقول: ولكن أسرك، إذا قال لك هذا سر بيني وبينك اعلم أنه على تأسيس ضلالة. من يذكر أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم في غير العامة، ما إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. اللي يقول لك عندنا مجلس سري، عندنا نجتمع سرا، لا دروس العلماء وطلاب العلم أين يدرسون؟ يدرسون في المساجد ويسجل كلامهم، ما عندهم كلام سري وما عندهم أشياء سرية، وما ما يعلمونه يقولونه. ولذلك يعني شيخنا الشيخ صالح الفوزان مرة حفظه الله تعالى والسامعين جميعا، يعني قيل له مرة: نريد كلمة في استراحة. قال: ليش ما تكون في مسجد؟ احنا ما عندنا كلمات في استراحة، عندنا مساجد وكلامنا نقوله في المساجد. وكان يعلم من هؤلاء أن عندهم شيء، كما أخبرني من سمع الشيخ في ذلك الوقت قال: أنا ما أذهب إلى الاستراحات، إذا تريدون محاضرة أنا أتيكم إلى المسجد وألقي عليكم المحاضرة في المسجد. نعم، فإذن ولذلك انظروا الخوارج يعني ماذا استفادوا من هذه الاستراحات إلا تربية الشباب على التكفير والخروج وإلى غير ذلك من الأمور، لأن عندهم جلسات سرية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هكذا يأتي إليك يقربك ثم بعد ذلك يبث سمومه، ولعل السم يدخل كما قال ابن سيرين، قال: أخشى إن يعني قالوا له استمع من، قال: أخشى أن يدخل ذلك في قلبي فيجلجل فيه، فمتى يخرج؟ لا تمكن سمعك لأهل البدع، لا تجالسهم، لأن الدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة عند العلماء، قاعدة فقهية، الدفع أسهل من الرفع، إذا وقعت صعب أنك ترفعها، لكن أن تدفعها في أول أمرها يكون أسهل. ولله الحمد لمن سهل الله عليه، نسأل الله يسهل علينا وعليكم دفع الفتن عن أنفسنا. قال: نعم. ثم قال بعد ذلك: وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وهذا يعني جاء المقصود أنه بالأثر، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من هو متروك، وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات في الحسن بن دينار وهو متروك، ولذلك لا يصح هذا الحديث. ولكن يعني هناك آية تغني عن ذلك، تغني عن ذلك. الأحاديث لا تصحح بالآيات، تبيه ما تأتي إنسان مثلا بآية فيقول: وهذا حديث صحيح يشهد لذلك الآية، لأن الحديث الصحيح لابد أن يكون صحيحا ويعني في ذاته، ولا ينبغي أن يستشهد بآيات لصحة الأحاديث، لأن القرآن وإنما يقال يغنى يعني نستغني عن هذا الحديث، لا سيما أنه لا يعني لا يرتقي بأي حال من الأحوال إلى الصحة أو إلى أنواع الصحيح، لأنه يعني مكذوب وفيه متروك، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وهو قول الله عز وجل يغني عن ذلك، قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم، وأيضا قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. نعم، قال: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. ولا شك أن البدع أبغض إلى الله عز وجل من الكبائر المعاصي كما سيأتي معنا. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع. معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البدع معاملة شديدة فيها اللعن، واللعن يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وهي أكبر من جميع الكبائر دون الشرك، هي أكبر من جميع الكبائر دون الشرك. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ لأن فيها تعبد، لأن فيها تشريع في دين الله. العاصي تقول له اتق الله يقول لك الله يتوب علينا، الله يغفر لنا، ادعو الله لي. لكن المبتدع لا، المبتدع يقاتلك. ولذلك ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، لأنهم يرون أنهم على حق وغيرهم على باطل، ويجتمعون على قتال أهل السنة. إذن ما يسوى بين أهل البدع. ولذلك بعض الناس إذا قلت له يا أخي أهل البدع هؤلاء أشر من الزناة، أشر من السراق، أشر، يقشعر جسمه، صح ولا لا؟ عسى إن شاء الله يقشعر إلى يوم الدين. هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يغيرون، يحرفون دين الله عز وجل، يستدركون. لأن يا إخوة لماذا البدعة أشر؟ لأن فيها استدراك على الشريعة، استدراك على الله عز وجل. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقرن الله عز وجل بدعة بماذا؟ بالشرك، لأن هذا تشريع في دين الله، هذا تشريع وهذا تشريع، هذا حرف الناس عن التوحيد وهذا حرف الناس عن السنة. والبدعة هناك بدعة أيضا مكفرة عياذا بالله. ولذلك كانت البدع من أشد ما ينبغي أن يحذر منها، مثل المنافق أو النفاق. النفاق أيضا يعني فيه إضعاف للمسلمين، بخلاف الكافر يعرف، المنافق ما يعرف ويكون مدسوسا. ولكن هناك صفات لهم في سورة الفاضحة. من يعرف سورة الفاضحة؟ التوبة تسمى أيضا بالفاضحة، لأنها ومنهم ومنهم ومنهم فضحتهم، نسأل الله عز وجل العافية. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، كما في الحديث: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا، هذا في المدينة. وأيضا حديث لعن الله، حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والعلماء عند منار الأرض قالوا: إذا كان تغيير منار الأرض، ما معنى تغيير منار الأرض؟ قيل: إما لأخذ حق غيره، يعني منار الأرض يعني العلامات، علامات الحد، حد أرضه، فيؤخرها حتى يأخذ حق غيره، أو تغيير منار الأرض ليظل الناس، ليظل الناس، يعني هذه الإرشادية، العلامات الإرشادية. قال العلماء: إذا كانت من غير منار الأرض يعني ملعون، فكيف من غير منار الدين؟ كيف من غير منار الدين؟ من أماط الأذى عن الطريق هذه من الإيمان، فكيف من أماط الشرك، من أماط البدعة؟ لذلك لابد أن تنبهوا لهذا، تنتبهوا وتنبهوا عند هذه الأحاديث على أن التوحيد أعظم الحسنات، فإماطة الأذى يعني وإن كان يقصد به يعني الحسي، لكن لا تنسوا المعنوي، فالمعنوي أعظم، إماطة الشرك والبدع وغير ذلك. قال: نعم. ثم قال: نعم، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، أو لعن، وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع. الله لا يقبل منه، قبل الله عندكم فالله ولا ها ايش يعني مباشرة كذا؟ الله أي الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وقيل في الصرف والعدل يعني أمور كثيرة، وقيل أن المقصود بها يعني النافلة والفريضة، وقال ولا فريضة ولا تطوعا، وهذا يدلنا على خطر الابتداع، بل إن الله لا يقبل توبة المبتدع حتى يدع بدعته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك قال وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. إذن لا تغتر. ها أسد بن موسى رحمه الله يبين لأسد بن فرات لا تغتر بصلاحهم أو بالأصح بصلاتهم بصيامهم، لا تغتر وهو على بدعة. لذلك الأصل أنك ماذا؟ ابحث عن الأصل والأساس، فإذا الأساس كان سيء فما بني عليه فهو سيء، ما بني على حرام فهو حرام، ما بني على باطل فهو باطل. إذا تسأل أولا على عقيدته، تسأل عن طريقته، قل لي ماذا تعتقد أقول لك من أنت. الخوارج كانوا أشد الناس عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كانوا من أشد الناس قراءة للقرآن. وأيضا السنة لا تظن فقط القرآن، يقولون من قول خير البرية، كل ذلك ما نفعهم. لماذا؟ لأنهم ما فهموا الدين فهما صحيحا. إذن ليس المسألة في الحفظ، الأهم الفهم والامتثال. الآن يعني انعكست الصورة وأصبح الحفظ هو أهم شيء، فيثنى على الإنسان بحفظه ويثنى على الجماعة إذا كانت تحفظ، وعلى المركز إذا كان يحفظ وخرج 200 و300 حافظ وتخرج. لكن انظر إلى المعدن، انظر إلى صفاء العقيدة، انظر إلى السنة، انظر إلى يعني الدعوة إلى السنة وقمع البدعة، تجد أنها في خور وليس في ثبات، بل إنها في تباب، نسأل الله السلامة والعافية. فما تغتروا، تميز يا سني، تميز عن أهل البدع. هؤلاء يخرجون حفاظ وأنت تخرج حفاظ، إيش الفائدة؟ هل أنت مثله؟ ما الذي تميزت عن صاحب البدعة؟ إذا كان المسألة تحفيظ والمسألة فرح بحفظ عندنا كذا أنا والله الإنسان يفرح إذا تخرج من عندي واحد لئن يهدي الله بك الهداية، أن يكون مهتديا، أن يكون سنيا، أن يكون يعني موحدا حقيقيا، والله خير لك وله من أن يحفظ الكتب الستة ويحفظ القرآن ويحفظ. وهو قيل الحسن البصري قال له رجل حفظت القرآن، قال بل القرآن يحفظك، هذا الأهم، احفظ الله يحفظك، هذا أهم. أما مسألة مجرد، نحن لا نقول أنه لا يحفظ، لا، لكن لا يحفظ إلا كذلك بالمحافظة. الأهم من الحفظ المحافظة، احفظ الله يحفظك، هذا أهم. ورب الأبناء على هذا، ورب الطلاب على هذا. عائشة رضي الله عنها يأتيها إليها بعض الصحابة يقول علمني ماذا فعلتم بما علمتم، لا تكثروا من حجج الله عليكم. الصحابة كذلك ما جاء عن أنهم كانوا يعني يقرؤون القرآن لا يجاوزون 10، ولذلك تجد أن هذا الصحابي مكث في البقرة 9 سنين وهذا الصحابي مكث. لماذا؟ لأنهم يتعلمون العلم والعمل. قال جند بن عبد الله البجلي رحمه الله أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن لابد أن تتميز في طرحك، في كلامك، في تربيتك، حتى في الحديث عندما تستنبط لابد أن تستنبط منه الرد على البدع، ولابد أن تستنبط منه الرد على الحزبيين، ليس بالتكلف. الحمد لله كما قال شيخ الإسلام تيمية ما من آية أو حديث استدل به البدع إلا كان عليهم وليس لهم. هل المقصود به الحديث صحيح؟ وإذا كان يعني يستدلون به، نعم يستدلون بأوله ويتركون آخره، يستدلون بآخره ويتركون أوله، يستدلون بأفهامهم ويتركون أفهام الصحابة، وهكذا. وقس قال وقد وقعت نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وكلما ازداد اجتهادا وصوما وصلاة. ها هل هذا غلو؟ لا، هذا هو الدين. هكذا ينبغي النظرة إلى البدع. لا تغتر أنه في الصف الأول، لا تغتر بأنه يشهد المسجد والمحافظ على الصلاة وهو من أهل البدع. لا بد أن يقوم هذا في قلبك أن أهل البدع يزداد من الله بعدا كلما ازدادوا إلى الله أو بالبدع تقربا، لأنهم على غير شريعة صحيحة فما ينفعهم. قال فارفض نعم، قال ازدادوا من الله بعدا فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله. ليس أنت، هذا شرع الله، هو الذي أبعدهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر بإذلالهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لقاتلتهم قتال عاد وثمود أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه في الخوارج. قال وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. ألم يقل ابن عمر رضي الله عنهما لمن جاءه يسأله عن القدرية، قال إذا ذهبتم إليهم فأخبروهم أن ابن عمر منهم براء وأنهم منه براء. لابد من التبرؤ من أهل البدع وإظهار البراء منهم، وإياك والقرب منهم، لأنك تقرب منهم اليوم ويورطوك غدا، يورطوك ما تستطيع. يعني اليوم تقول والله نعمل في شيء صحيح، أنت تعلم أن هذا صحيح، غدا يقول لك تعمل في الشيء الباطل، وأنت بعد ذلك تأتيك الحكمة ودرء كذا وتبدأ ثم تنخرط معهم. وهذا هي قاعدة نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بعضهم يقولها ويمجد، وبعضهم يفعل وإن كان يذمها. فانتبهوا ممن يذم قواعد الحزبيين وهو على صراطهم وعلى طريقتهم. تجد أنه يذم الحزبية وهو في الحزبية إلى رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. العبرة ليس بالكلام، عبرة بالفعل والامتثال. نعم، وإلا المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وما استفادوا شيئا. قال وقال سعيد ابن عنبسة رحمه الله تعالى قال ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. وهذا يذكرني أيضا بقول سفيان بن عيينة رحمه الله، قال من رأيتموه في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن في قلب أنه على المسلمين أغل، أو كما قال رحمه الله تعالى فإنه على المسلمين أغل. ما تجد شخص يسب الصحابة عياذا بالله ويحبك أنت، ليش يحبك أنت؟ يقول لك لا أنا ما بيني وبينك خلاف، لكن أنا خلافي مع الصحابة، هذا اعلم أن في قلبه غل أعظم على المسلمين. فما تغتر بمثل هذه الكلمات. نعم، وقد جاء عن السلف يا إخوة وأنتم طلاب علم في هذا كثير، من قول الفضل بن عياض إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غير، إلى غير ذلك. نعم، هنا انتهى كلام أو وصية هذا الإمام رحمه الله تعالى، وقد أحسن الوصية لنا جميعا. نحن ما نقول هذه وصية لأسد بن الفرات فقط، بل هي وصية لكل سلفي، كل سني يدركه هذه الوصية فهي وصية له، فنحن نقرأها أنها وصية لنا. وهكذا أهل السنة، أهل السنة كلامهم يعني يكون منهاجا للناس ونورا يعني لهم ولغيرهم. ولذلك تجد العلماء يتناقلون كلام السلف يعني وكلام السلف موافق للكتاب والسنة، فهذا خير عظيم. ثم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال كلاما بعد هذه يعني بعد أن نقل هذه الوصية في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وأيضا موجودة في مؤلفات شيخ الإسلام المجموعة. يقول رحمه الله اعلم رحمك الله أن كلامه، من هو؟ يعني كلام أسد بن موسى أسد السنة، أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة. الكلام هنا في ضلالة لا تخرج عن الملة، ليست بدعة مكفرة، يعني حذروا من أهل البدع ولو لم تكن بدعته مكفرة. كلام شيخ الإسلام مهم جدا، وشيخ الإسلام على طريقة السلف، على طريقة السلف، وقليل كلامه، بل تجد أبواب ليس فيها إلا قال الله قال رسوله في كتاب التوحيد، لأنه ما يريد أن الناس يتعلقون به وبكلامه، يريد الناس أن يفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن هذه البدعة والضلالة لا تخرج عن الملة، لا تخرج عن الملة. وأذكر في كتاب التوحيد في المسائل، في لما جاء إلى حديث وستفترق أمتي، أو لما ذكر الفرق أو ذكر مثل هذا، قال ولا يدخل في ذلك أو كلها في النار إلا واحدة، قال لا يدخل في ذلك من الرافضة والمعتزلة، أظن بمثل هذا، ومن أراد أن يرجع إليه في المسائل. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني لأن أو الجهمية والمعتزلة، لأنهم يرى أنهم يعني هؤلاء فرق كافرة، فرق كافرة، فما تدخل في أمتي، لأن الأمة المقصود بها هنا أمة إيش؟ ليست أمة الدعوة، إنما هي أمة الإجابة. ستفترق أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، المقصود من؟ أمة الإجابة، أي الذين استجابوا، ولكن عندهم بدع لا تصل إلى البدع المكفرة، لا تصل إلى البدع المكفرة. فهؤلاء يعني أخرج منهم الجهمية والمعتزلة، أظن أيضا الرافضة ذكر، يعني يراجع. المهم أن هؤلاء بدعهم ليست مكفرة، لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك. الآن يبين لك أن السلف شددوا في البدع، ها، ولو كانت بدعة غير مكفرة. هنا يعني بعض الناس يقول طيب الذي يفعل بدعة مثلا بعد الصلاة، ها، يدعو بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة، التزام الدعاء بعد الصلاة إيش؟ هذا من البدع. هل إذا قال لك إذا أنا دعوت بعد الصلاة ورفعت يدي بعد الصلاة وبدأت أدعو، هل هذا أشد من الزنا والسرقة وأشد من المحرمات؟ نقول نعم ولا لا؟ نقول نعم، نعم. لماذا؟ لأن انتبهوا يا إخوة، البدعة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، البدعة كلها بدعة وانحراف عن الدين وتضليل للناس وإبعاد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحيت بدعة إلا أمات السنة، وما أحيت سنة إلا أميتت بدعة. فإذا ما ينبغي الإنسان أن يستهين، لأن المسألة تشريع، والتشريع هنا يعني إضلال الناس وانحراف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الأخسرين أعمالا، من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماذا قال السلف في هذه الآية؟ ها، جاء أظن عن ابن عباس أنه، أو جاء عن غيره أنه قال والله إنهم الخوارج، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن الخوارج يدخلون في هذه لأنهم هم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وكل مبتدع يحسن يظن أنه يحسن صنعا وهو في الحقيقة، ها، هل يقال شيء؟ نعم، هو يظن أنه يحسن صنعا وهو يضل الناس. إذن قال رحمه لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأول حذروا منه لأمرين، أي الذي ما وصلت بدعته إلى البدعة الكفرية. أولا، ها، قال غلظة البدعة، البدعة غليظة في الدين، في نفسها، انتبه، في نفسها قبل أن تقترن بالناس، قبل أن يفعلها الناس ومن هو الذي فعلها، البدعة في ذاتها غليظة، وهي بعد الشرك بالله عز وجل. إذن غلظة البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، بل قد ذكر في كتابه فضل الإسلام أنها ولو اجتمعت البدعة أشد من الكبائر، بدعة واحدة أشد من الكبائر ولو اجتمعت الكبائر في شخص، ولكن وبدعة واحدة، ف فإن البدعة أشد وأشر من جميع المعاصي دون الشرك بل الكبائر، ليس الصغائر، الكبائر ولو اجتمعت. وهذا يا إخوة هذا منهج أهل السنة والجماعة، ما تجد كتابا في السنة إلا وهو ينص على ذلك، ينص على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم انظروا معاملته لأهل البدع أو لمن أراد يعني يبتدع، ومعاملته لأهل الكبائر. قال ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر. لذلك قال، يقول فضل بن عياض رحمه الله، لئن يجاورني إيش؟ لئن يجاورني صاحب طنبور، ها يغني، أسمع أغاني الليل كله، جارك مغني الليل كله عنده أغاني، ولا صوفي خرافي والناس يدخلون عنده وتجد أنهم يقرؤون القرآن عنده والذكر، أيهما أحب إلى قلبك؟ إن قلت أحب إلى قلبي هذا الذي دخل يقرأ القرآن ويذكر، ها أنت عندك خلل في السنة، عندك خلل في معرفة السنة. وإن قلت المغني وهذا صاحب الطنبور وهذا العاصي، بل بعضهم قال لئن أرى ولدي يخرج من بيت زانية أحب إلي من أن يخرج من بيت فلان عمرو بن عبيدة وغيره من أهل البدع. هذا الكلام يقشعر له الأبدان، بعض الناس يقشعر يزعل مثل هذا الكلام، يقول إيش هذا، هذا تغلو. لا والله، أن هذه هي الوسطية، هكذا حمى الله الدين، هكذا حمى الله السنة ووصلت إلينا، وإلا لضاعت وانماعت. ولذلك المميعة أول ما يبدأ يأتون إلى هذه الآثار فيقولون هذه آثار في زمن الشيخ عسكري والمشايخ، ولا يهون المشايخ، هذا زمن السلف، الآن لا تستطيع أن تستخدم هذه الآثار في هذا الزمن. ما سمعتم هذا الكلام؟ نعم والله سمعناه. يقول لك هذا يأتي يقرأ البربهاري في زمن في آخر الأزمان، كيف نحن الآن نحتاج إلى تأليف القلوب، وتحتاج تؤلف القلوب على السنة. لذلك قال ألف الناس على السنة، ما تؤلفهم على البدع. ليس المسألة جمع، واعتصموا بحبل الله، ما هو مجرد اعتصام. إذن هؤلاء يضللون الناس باسم ماذا؟ أن كلام السلف فيه شدة، كلام السلف فيه كذا، كلام السلف ناتج عن فهمهم للدين الفهم الصحيح. هذا خلاصة الدين، هكذا فهموا الدين. وأما هؤلاء فإنهم آراء وبدع، آراء وبدع. قال لذلك قال رحمه الله تعالى، قال ويعاملون أهلها. انظر كم بين ابن محمد عبد الوهاب وبين الأوزاعي وبين سفيان الثوري وابن عيينة الحمادين، وكم بينهم، لكن السلسلة واحدة، سلسلة ذهبية واحدة، الطريق واحد. ها لو خرج اليوم فينا هؤلاء الأئمة لما سمعنا منهم إلا هذا الكلام، وما رأوا من مشايخنا إلا هذا الكلام. ولذلك هذا هو الطريق الصحيح الذي ما فيه تلون، إياك والتلون في الدين، كما قال من حذيفة، عليك بالصراط المستقيم، عليك بالطريق الصحيح. نعم التلون هذا ما يعرفه إلا من أهله أهل التلون، يلبسون لكل يلبسون لكل موقف بدعة ولباسا، ثم يظهرون، ثم بعد ذلك يأتون يتباكون لأهل السنة، لا نحن ما فعلنا، نحن نحب السنة، نحن انظروا لكتبي، أنا ألفت كتابا في السمع والطاعة لولاة الأمر. ثم بعد ذلك يقول لك يجوز الإنكار العلني على ولاة الأمر، ويجوز التشهير بهم، ويجوز، ويقول لك ويضرب وجهك بكتابه الذي ألفه قبل 20 سنة أو 15 سنة. احنا ايش نفعل بكتابك؟ نحن ما نريد إلا أن تكون أنت ثابتا على كتابك إن كان موافقا على الكتاب والسنة. أما أو تزكية، عنده تزكية من الشيخ الفلاني، وإيش نفعل بالتزكية؟ تزكية معناها أنك التزكية الشيخ قال أنك من أهل السنة، والآن أنت لست من أهل السنة، فالتزكية باطلة. والشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ويقضي بنحو ما يسمع وما يرى، فكيف بغيره؟ والله عز وجل جعل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تشريعا للناس. أنا الآن أسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما أوحى الله إليه أن دخول رمضان يوم كذا؟ هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لرؤية الهلال وتراء الهلال؟ لأن هذا شرع، هذا شرع، فشرع يعني شرعه الله له ولأصحابه ومن جاء من بعده أنهم يتراءون، وإلا كان الله عز وجل أخبره اليوم الفلاني يدخل رمضان، واليوم الفلاني العيد، واليوم الفلاني يكون الأضحى، ويوم فلان عرفة، ما فيها نظر، لأن هذا تشريع. والآن يقول لك لا خلاص يكفي الفلك والحساب الفلكي إلى غير ذلك، كل هذا من الباطل. وأول من قال بالحساب الفلكي من؟ ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح، ها فيما أعلم أنا يعني أول من قرأت هذا، ولا لعله ذكر غيره، الرافضة هم أول من قالوا الأخذ بعلم التسيير في العبادة، في العبادات، دخول الأشهر كم رمضان وغيره، أول من قال ذلك الرافضة، لأنهم أعداء السنن، أعداء السنن كما قال رحمه الله في الفتح، نعم كتاب الصيام. قال نعم، ثم قال رحمه الله تعالى ولو كان ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون بها الكبائر، كما تجد في قلوب الناس أن الرافض عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر، المجاهر بالكبائر. واليوم قرب الرافضة، قرب الرافضة من الناس، كيف قربوهم؟ بالمناظرات، تعال ناظرهم ويأتون بهم وفي ويا أخي ويا وكذا، إلى أن الناس، إلى أن سمع الناس لشبه الرافضة. من كان يسمع لهم؟ من كان يقرأ كتبهم؟ الآن حتى العامي ينظر إليهم، لأن هناك من أهل السنة من يناظرهم أو يأتي أمام الناس، وهذا كله مما أدخل على أهل السنة أو مما يعني ينظرون الناس إليهن من أهل السنة. وكثير من هؤلاء ليسوا من أهل السنة بل أعداء للسنة وأهل السنة، ولكن في منظور الناس أي شخص مقابل الرافض سني. فهذا أيضا، وذكر اللالكائي رحمه الله في أول كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر كلاما جميلا في المناظرة، وأن هذا هو طريق يعني انتشار البدع، من أسباب انتشار البدع المناظرة مع أهل البدع أمام الناس، ويسمع يعني العامي والجاهل، فلعلها تدخل الشبهة في قلوبهم ولا تخرج منها، ولعله يسمع الشبهة فيرتاح إليها ولا يرتاح إلى جوابك فتكون فتنتهوا. الأمر الثاني والأخير الذي ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، قال أن البدع تجر إلى الردة الصريحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، ها. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال، كما ذكر ذلك محمد بن عون، أنه قال عن ابن سيرين قال كان يرى ابن سيرين أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس ردة أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يجوزون الزيادة والنقصان في الدين، فعندهم ما في بأس، الدين قابل للزيادة والنقصان، ما في التسليم والاتباع والانقياد، ولذلك مستعد أن يتنازل عن دينه ويبطل هذا الحديث ويقدم عقله فيزيغ عياذا بالله. قال إن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. هناك خوارج كانوا قديما أو قريبا، خوارج قريبا أصبح الآن عياذا بالله علماني، أصبح علماني، وكان من الخوارج الذين يعني يكفرون الناس لوجود الدش فوق البيت، يعني الدش هذا التلفزيون، ويكسرونه وهؤلاء. والآن منهم من عياذا بالله يعني، ومنهم من كان صحويا اللي يسمون الصحوة وهم الغفلة، يسمون دعاة الصحوة، هؤلاء منهم من أصبح عياذا بالله علماني وأصبح يرد على الإسلام. ولماذا؟ لأن الغلو يسبب غلو. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، وإذا غلبه إيش يصير؟ يصير مفرط. الذي يشد على في الدين يغلبه إلى ماذا؟ يغلبه إلى الجهة الأخرى، فمن غلو إلى من تفريط إلى من إفراط إلى تفريط ومن غلو إلى جفاء، لابد. ولذلك ما تعجب أن هؤلاء بعضهم عياذا بالله ارتد عن الدين، لأنه قد ارتد عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومنع نفسه ومنع غيره من هذه السنة، وقد تركها من أول يعني أمره، فكيف فترك الدين عنده سهل، لكن صاحب السنة لا، صاحب السنة تجد أنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عقلك عقلي ولا النقل يقدم، الذي أمشاه على وجه رجليه يمشي على وجهه، عنده ثبات، صاحب السنة عنده ثبات بتثبيت الله له، لأنه ما جعل دينه قابل للأخذ والرد، وإنما سمعنا وأطعنا. ثم قال رحمه الله تعالى، قال أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، ويذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فكيف الذبح لغير الله؟ كيف الذبح؟ لأن الذبح في لله في مكان يذبح لغير الله يصيرها إيش؟ أصناما، يصير هذه المكان يصيرها أصنام، يعيد الأصنام إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، هل كان فيها صنما يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيدا للمشركين؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. انظر، كان، فكيف لو أنه موجود؟ لماذا؟ لأن هذا فيه إحياء لعادات أهل الجاهلية للشرك، والإنسان يحذر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وسد الذريعة واجب. قال فمن فهم هذا، هذا العبرة، العبرة بمن يفهم، العبرة بمن يفهم. ولا قراءة، تعرفون أن الصوفية يقرؤون البخاري ومسلم، عندهم قراءة يسمونها إيش؟ قراءة بركة. رأيناهم في الروضة، في الروضة قديما كانوا يأتون ويقرؤون، يعني في مكان كذا يقرؤون. ماذا يقرؤون؟ والله صحيح البخاري، يقرؤون صحيح البخاري، يقرؤون صحيح مسلم، يختمونه، يسمونه ختمة بركة. بركة يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما يستفيدون. طيب ما يمرون على الأحاديث والآثار، بل في الآيات في كلام الله، لكن للأسف أنهم عندهم تحريف لنصوص الكتاب والسنة. قال فهم نعم، قال يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا، فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأختم بكلام مهم جدا، كلام مهم، وهو كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كلام طيب في الثلاثة الذين يعني قال أحدهم يعني تقالوا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا يجوز أن يوصف الصحابة بالبدعة، ولا هذه أخطاء، وما زال الوقت تشريع وهم ما يعلمون، والأصل أن الصحابي قد يفعل الفعل وهو لا يعلم، فلا يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على خطأ، يبين لهم فيرجعون. مثل الرجل الذي كان ما يقبل أولاده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ذلك، والظن في الصحابة أنهم قد تركوا العادات التي قد لا تترك من شدة مثل شرب الخمر، وهي تعرفون الإدمان على الخمر عياذا بالله شديد، مع ذلك مجوه من أفواههم. فالظن في الصحابة رضي الله عنهم أنهم هم الصادقون كما قال الله عز وجل وهم المتقون. ولذلك لابد أن يظن أن نظن بهم خيرا. هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته، فذكرت لهم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عبادته، فكأنهم تقالوها، ولكن قالوا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الثاني أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث يعني أصوم ولا أفطر، وفي رواية لا أكل اللحم. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك ماذا قال؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله. ثم قال صلى الله عليه وسلم من أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، في رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب عند هذا الحديث. قال رحمه الله فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة، التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، لماذا أرادوا هذا؟ يقول أنا أصوم ولا أفطر وأنا لا أتزوج، لماذا؟ حتى ينقطعون للعبادة الصحيحة، حتى يكثرون، يعني يريدون أن لا هذا لا يريد يتزوج إيش لأجل يقوى على العبادة ولا ينشغل، وهذا لا يريد أن ينام ليقوى. هل العبادات هذه بدع؟ ما هي بدع، هذا شيء مشروع. لكن ما هو الغلط؟ الغلط هو أنه يعني أن هذا ينافي الوسطية والاتزان والفطرة، لابد من الأخذ بهذا وهذا. ولذلك تزوج الأنبياء النساء وذكر الله عنهم ذلك في القرآن، هذا الشيء فيه غلو، هذا الشيء فيه غلو. لكن العبادة صحيحة، العبادة في أصلها صحيحة، ولكن في يعني فعلها بهذه الطريقة فيها غلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله تأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، من رغب عن سنتي فليس مني، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. إذا كان هذا من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم الأمر، فكيف من غير الصحابة؟ وكيف إذا كانت بدعة؟ لأن ما يوصف الصحابة بأنه فعلوا بدعة، الصحابة ما وقعت منهم بدعة قط رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا كله يدلنا على يعني عظيم أمر أو يعني شأن البدعة ووخيم يعني جرمها. ولذلك كانت هذه الوصية النافعة الطيبة التي يعني قرأناها، ونسأل الله عز وجل أن تكون قد نفعت المتكلم والسامع، وأن تكون حجة لنا لا علينا، كما أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هناك أسئلة ويعني لعلها كثيرة، وبصراحة يعني ليس مثلي من يسأل، فأنا أحب أن تكون هذه الأسئلة مشايخنا يعني الشيخ عادل إن شاء الله إذا جاءكم تسألون هذه الأسئلة ونستفيد جميعا من كلامه وتوجيهاته. والمعذرة لأن قد طال الوقت وأيضا وقت الأذان، وإن شاء الله بإذن الله هذه تحفظ هنا حتى يأتي شيخنا الشيخ عادل ومثله يسأل، وأيضا شيخنا الشيخ رزيق والمشايخ جميعا. وجزاكم الله خيرا جميعا، نسأل الله أن يثيبكم على حسن استماعكم وعلى حسن ضيافتكم وعلى حسن أيضا ابتسامكم وترحيبكم. نسأل الله أن يبارك لكم في دعوتكم، نسأل الله عز وجل أن يحميكم وأن يحفظكم بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويكون قد انتهيت من هذه الرسالة، وانتهينا أيضا من محاضراتنا، وأعتذر منكم أن سفري هذه الليلة بإذن الله تعالى, ويعني إن شاء الله بإذن الله نراكم إذا أراد الله عز وجل مرة أخرى إن شاء الله تعالى, وإلا الأصل أن المشايخ يكفون ويوفون. بارك الله فيكم.